أكيد مستمعينا كل التحية لكم، وأكيد مثل ما تعودتوا كل يوم جمعة أولى فقراتنا بتكون المسابقة الأدبية، المسابقة النصف شهرية اللي هي دائما بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب بطرطوس والكاتب نزار غانم. مستمعينا خلونا اليوم نسمع سؤال المسابقة. سؤال المسابقة لليوم بيقول: في عالم مضيء بالمصائب، كيف لي لك أن تعرف قلقك؟ لذلك أنا أبكي يا جدي، ولكن لا أفهم لماذا تبكي أنت. خلونا سوا نرجع نعيد السؤال. السؤال أكيد لمن هذه المقولة: في عالم مليء بالمصائب، كيف لك أن تعرف قلقك؟ لذلك أنا أبكي يا جدي، ولكن لا أفهم لماذا تبكي أنت. لمن هذه المقولة؟ مستمعينا هذا سؤال مسابقتنا لليوم يوم الجمعة. خلونا سوا نتواصل مع الرابحة بالأسبوع الماضي، الفائزة سعاد يوسف بمسابقة الأسبوع الماضي. سعاد يعطيك العافية. يا أهلا أهلين، كيف صحتك؟ الله يسلمك يا رب. علينا ختمها. تعرفينا بحضرتك سعاد، شو بتشتغلي؟ من حضرتك؟ أنا اسمي سعاد يوسف يوسف من مدينة الكلخ. نعم أهلا وسهلا فيك. مدرسة طبعا باختصاص جغرافيا اجتماعيات، بدرس اجتماعيات وحاليا معاونة مدير المدرسة. الله يعطيك ألف عافية. حضرتك فزتي معنا بسؤال المسابقة بالأسبوع قبل. الشرف طبعاً. حبيبة قلبي، ونحن كمان لنا الشرف بمشاركتك الدائمة. بتذكري شو كان السؤال سعاد؟ إيه طبعاً، أنتوا كنتوا طالحين مسابقة عم ترجعونا لورا، رجعتونا لورا، وبتشكركم كثير على هالسؤال حلو كثير، لأن كنا ذكرتونا بالماضي بتلفزيوننا العربي السوري أول ما بداياته. أول ما بلش. أول صحيح. صحيح، مين أول مذيع؟ الله يرحمه طبعاً، سامي جانو الله يرحمه، وكان من مذيعين متميزين ومتعلقين وبدأت الإذاعة على إيديه طبعاً سوريا. نعم، أكيد. أنت عم تتابعينا دائماً سعاد؟ والله عم تابعكم من فترة. إيه والله، يعني هيك برامج، هيك مسابقات خفيفة شوي، شو رأيك بنوعية الأسئلة؟ بتحبوا تكون أصعب بالمرات القادمة ولا كيف؟ هلا انا بحب فضل تكون منوعه، يعني وثقافيه وفنيه يعني وجغرافيه. حبيتي شوي جغرافيا على شوي تاريخ. ايه هيك يعني حلوه، لانه والله نحن عم نمر بمرحله صعبه كثير هلا اثناء الحرب، وتقريبا رح نجرد من ذاكرتنا يعني من ويلات الحرب ومن مصاعب والالم اللي دقناه بعد السنوات الماضيه. ان شاء الله ان شاء الله اكيد بتزول وبيرجع النصر وبترجع سوريا مثل ما كانت. هاي الاسئله يعني هيك عم نحس حالنا انه هات نشطنا شوي، اتنشط. نحن هدفنا منا بس انه يعني نهتم شوي بالكتاب بالقراءه، ننشط شوي الذاكره، هذا هدفنا من سؤالنا. انتم مشكورين كثير على هالجائزه اللي منحتوني اياها، هلا هي قيمتها كبيره لانه كتب حبيبي. قيمة ثقافية هي الأهم طبعاً. نعم. كتير مشكورين، كتير بشكركم، وأنا إلي الفخر كتير إني اشتركت في هالمسابقة وفزت فيها، وما كنت متوقع لأني أنا بعرف حالي حظي قليل كتير، وبعدين ما اشتركت فيها بس حبت ورقتي أنا نصيب وربحت، فحظي حلو معك اختمها. ونحن كمان حظنا كمان حلو إن سمعنا صوتك، واليوم نزلنا مسابقة اليوم أكيد سمعتيها: في عالم مليء بالمصائب، كيف لك أن تعرف قلقك؟ لذلك أنا أبكي يا جدي. هلا نحن عندنا النت بتلكلها، هلا كهربا كانت مقطوعه ما قدرت افتح مزبوط، بس هلا انا سمعتك. حبيتي تشاركي؟ ايه هذه مقوله كثير بترددها، هي لكاتب وشاعر هو روسي، كثير بترددها، هي رسول اسمه الشاعر والكاتب الروسي رسول، يمكن حمزانوف او هيك شيء. طيب على كل على كل الاحوال نحن بنوعدك انه عشي جاوبت مو هيك ما بصير لا بصير تجاوبي، بالعكس نحن عم نستقبل كل الاتصالات مبلا للمجاوبه للاجابه على المسابقه، وبنوعدك انه كمان اليوم ينزل اسمك بضمن الاسماء اللي جاوبوا على المسابقه. ما في قطع الطريق على غيري، اكيد بتمنى الفوز للجميع، لكل المشاركين في المسابقه الحلوه. تماما نحن اكيد على كل الاحوال اذا كانت اجابتك صحيحه رح تنزل ضمن القرعه، واكيد دائما بتنورينا، وبدي اتشكر متابعتك واهتمامك سواء بهيدي الناحيه الثقافيه البسيطه واذاعه امواج بشكل عام. ونحن بس لانه ما عم تطلع عنا الاذاعه، هاي مشكلتنا. اكيد فيك تتابعينا على التلفزيون على قنوات الراديو، زر قنوات الراديو سيريا ار 4، او فيك تسمعينا على الموبايل اذا عندك تولفي على الراديو. هاي بتابعها انا كمان. تماما، او فيك تولفي على الموبايل على زر الراديو، على تولفي على الراديو على 97.4، ايوه وكمان فيكي تسمعينا بالسيارة بأي مكان كمان على 97.4 من من طرطوس. دخيل قلبك، انا حبيتك كثير والله، انت مريحه واسئلتك كثير حلوه مثلك. حبيبة قلبي، وأكيد صفحتنا على الفيسبوك إذاعة أمواج طرطوس اكيد هاي بتنزل كل بتابعها بتابعها. الفقرات، وأكيد بتنزل كل الفقرات اللي عم نقدمها خلال فترة طرطوس. شكرا لك شكرا سعاد، ألف مبروك، شكرا تعطيكي ألف لكم عافية. كثير كثير، شكرا على الجائزه. شكرا لك. اتمنى مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة أكيد مستمعينا. سؤال المسابقة الأدبية لليوم: في عالم مليء بالمصائب، كيف لك أن تعرف قلقك؟ لذلك أنا أبكي يا جدي، ولكن لا أفهم لماذا تبكي أنت. لمن هذه المقولة؟ أكيد مستمعينا، جوائز أدبية بانتظاركم. عن حبي يكفي، حبك أكبر بكتير، اسمك محفور بقى قلبي، مرافقني بليل الغربي مثل خيالي عداد.